اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما إنك أنت العليم الحكيم. اغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا وذرياتهم وولاة أمرنا والمسلمين. هذا المجلس 17 في سلم الوصول للحافظ حكم رحمه الله، يشرح لنا شيخنا الفاضل سعود بن مطلق الوذعاني حفظه الله على قناة منهج السلف الصالح ليلة الخميس 15 ذو القعدة 1445 الموافق 23 مايو 2024 نصراني. فليتفضل سيفنا مأجورا مشكورا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اقتدى بهداه، وبعد، فهذا مجلس جديد في الشرح والتعليق على سلم الأصول للحافظ حكمي، فنسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد. نعم شيخنا، ما زال شرح مرتبة الإحسان. نعم، وقفنا على الإحسان، وأقرأ كذلك الفقرة التي بعدها، فصل في كون الإيمان يزيد بالطاعة. نعم، بارك الله فيكم. وثالث مرتبة الإحسان تلك أعلاها لبى الرحمن، وهو رسوخ القلب في العرفان حتى يكون الغيب كالديان. فصل في كون الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وأن فاسق أهل الملة لا يكفر بذنب دون الشرك إلا إذا استحله، وأنه تحت المشيئة، وأن التوبة مقبولة ما لم يغرر. إيماننا يزيد بالطاعات ونقصه يكون بالزلات، وأهله فيه على تفاضل، أنت كالأملاك أو كالرسل. والفاسق الملي ذو العصيان لم ينفع عنه مطلق الإيمان، لكن بقدر الفسق والمعاصي إيمانه ما زال في انتقاص. لا نقول إنه في النار مخلد، بل أمره للباري تحت مشيئة الإله النافذة، إن شاء عفا عنه وإن شاء أخذ، بقدر ذنبه وإلى الجنان يخرج إن مات على الإيمان. والعرض تيسير الحساب في الندى، ومن يناقش الحساب عذب. ولا نكفر بالمعاصي مؤمنا إلا مع استحلاله لما جنى، وتقبل التوبة قبل الغرغرة ما أتى في الشرعة المطهرة، أما متى تغلق عن طالبها بطلوع الشمس من مغربها. نعم شيخنا، أكمل؟ نعم نعم، توقف. قال: وثالث مرتبة الإحسان وتلك أعلاها لدى الرحمن، أي المرتبة الثالثة من مراتب الدين الإحسان، وهو أعلى المراتب. قال العلماء: والإحسان هو أن يأتي المؤمن بالفرائض ويزيد عليها بالاجتهاد في النوافل، وأن يجتنب المعاصي، فهذا هو المحسن. والإحسان ركن واحد، وهو أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فإذن هو ركن واحد وله مرتبتين، للإحسان مرتبتين. المرتبة الأولى مرتبة المشاهدة، وهو أن تتعبد لله وأنت تستحضر في تعبدك لله جل وعلا أن الله أمامك تنظر إليه وينظر إليك، وهذه لا شك أن من وصل إليها سوف يأتي بالعبادات على أكمل صورة ويجتنب ما ينهى عنه خالقه ومليكه سبحانه وتعالى. فإن لم تكن تراه فإنه يراك، وهذه مرتبة المراقبة وهي المرتبة الثانية. فإن لم تستطع المرتبة الأولى وهي مرتبة المشاهدة فلا يفوتك مرتبة المراقبة، وهو أن تعلم أن الله رقيب عليك، مطلع عليك، يراك ويسمعك، لا يفوت عليه شيء مما تعمله. فلا شك أن من كان كذلك سوف يكون محسنا في تعبده آتيا بالكمال، لكن ليس كالمرتبة الأولى. ونضرب لذلك مثالا، أرأيتم لو أن موظفا يعمل في شركة وهذه الشركة قد وضعت كاميرات مراقبة والشاشة في غرفة المدير، والموظف يعلم أن المدير ينظر إليه من خلال هذه الشاشة، فلا شك أنه سوف يكون على أكبر درجات إتقان العمل والاجتهاد فيه، وهذه هي مرتبة المراقبة، يعلم أن رئيسه يراقبه. لكن لو جاء الرئيس إليه في مكان عمله ووقف بين يديه وأخذ يراقبه وهو يعمل، فهو الآن ينظر إلى رئيسه ورئيسه ينظر إليه، أيهم يكون أشد تعظيما في قلبه، الصورة الأولى أو الصورة الثانية؟ صورة أن الرئيس يراه من خلال الكاميرات أو من خلال ما هو واقف عليه؟ لا شك أن الصورة الثانية أعظم، وهي صورة المشاهدة. بهذا نعرف تفاوت مرتبتي الإحسان، المشاهدة والمراقبة. فالأعلى المشاهدة، ثم إن لم تكن كذلك فكن على مرتبة المراقبة لله جل وعلا. قال: وهي رسوخ القلب في العرفان حتى يكون الغيب كالعيان. والغيب هو أن الله مطلع عليه، يراه، لا يخفى عنه منه شيء. فإذا استحضر ذلك فلا شك أنه سوف يأتي بالعبادة على أكمل صورة. ثم قال: إيماننا يزيد بالطاعات ونقصه يكون بالزلات. وهذا هو زيادة الإيمان ونقصانه، وهذه من عقيدة أهل السنة والجماعة، أن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي. قال الله جل وعلا: ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، وهذا يدل على أن الإيمان يزيد. قال الإمام مالك رحمه الله: فإذا كان يزيد فلا بد أن ينقص، فما من شيء يزيد إلا وينقص. وهذا يدل على أن الإيمان ينقص، فإذا كان يزيد فلا شك أن ما يزيد أنه ينقص، كما قال الإمام مالك رحمه الله تعالى، وقال جل وعلا: وزناهم هدى ويزيد الله الذين اهتدوا هدى، في آية كثيرة. وبهذا يفارق أهل السنة والجماعة المرجئة الذين يجعلون الإيمان شيء واحد لا يزيد ولا ينقص والناس فيه سواسية، أتقى الناس كأفسق الناس، إيمانهم واحد، فإيمان جبريل كإيمان أي فرد من الأمة، وإيمان النبي صلى الله عليه وسلم كإيمان أي واحد منا، وكذلك إيمان أبي بكر. ولا شك أن هذا مخالف للأدلة ومخالف لما يعلمه الإنسان من نفسه، فالإنسان يعلم من نفسه أن الإيمان عنده يزيد وينقص، فمرة يقبل على الله ويجد في نفسه لذة للطاعات ونشاط، وفي أحيان يكسل ويجد ثقل في الطاعات، فهذا كله من زيادة الإيمان ونقصانه. أيضا قال العلماء: ومن زيادة الإيمان زيادة معرفة مسائل العلم، فكلما زاد الإنسان في معرفته لمسائل العلم زاد إيمانه، لأنه إذا عرف مسائل العلم عرف هذه المسائل وعرف حكمها، فيعتقد ما أمر الله به فيها، فيكون ذلك زيادة في اعتقاده وزيادة في أجره، وهذا من زيادة الإيمان، لأن كل الطاعات من الإيمان، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. وهذه مسألة يتفطن لها ويغفل عن ذكرها الكثير من طلبة العلم في شرحهم لزيادة الإيمان ونقصانه. العالم الذي يعرف حكم ألف مسألة، مثل طالب العلم الذي يعرف حكم مئة مسألة، لا، العالم هذه الأمور التي يعرفها ويعتقدها يؤجر عليها، فكل ما اعتقد مسألة واعتقد حكم الله فيها كان كذلك زيادة في إيمانه، لأنه علم من أحكام الله أكثر مما علم طالب العلم وأكثر مما علم العامي. ولذلك العالم يؤجر على ما يعرف من مسائل العلم التي قد لا تتعلق به، فمثلا مسائل الموتى، تكفين الميت ودفنه وتغسيله وتوزيع تركته، كل ذلك يعلمها العالم ويعتقدها ويفتي فيها، مع أنه لا يمكن أن تحصل له، لأنه لن تحصل له إلا بعد الموت. وكذلك أحكام النساء والطلاق وغير ذلك فيعتقدها، فتزيد مسائل الإيمان عنده ويؤجر عليها وإن لم يعمل بها، لكن مجرد معرفة أن حكم الله في هذه المسألة كذا وحكم الله في هذه المسألة كذا يؤجر على ذلك. ولذلك أجر العلماء عظيم لمعرفتهم هذه المسائل، وهذا مما يزيد في إيمانهم ومما يزيد في أجرهم، وهذا فيه فضل طلب العلم، وأن الإنسان يحرص على مدارسة العلم لكي يزيد إيمانه ويزيد أجره. قال: وأهله فيه على تفاضل. هل أنت كالأملاك أو كالرسل، أي الأفراد ليسوا كالملائكة في إيمانهم وليسوا كالرسل، فالناس يتفاوتون. يدل على ذلك كما قدمنا الدليل والفطرة وما يعرف الإنسان من نفسه. ولذلك تجد أن مرتكب المعصية يشعر في قلبه بالندم على ما وقع منه، وذلك يدل على أن ما وقع منه معصية أنقصت الإيمان. فليس الناس في الإيمان سواسية. فهذا قول المرجئة الذين يجعلون الإيمان شيء واحد. وقابلهم المعتزلة فتشددوا في الإيمان حتى جعلوا الإيمان شيئا واحدا، إذا زال بعضه زال بالكلية، فكفروا أصحاب الكبائر. وسوف يأتي الكلام على ذلك فيما سوف يأتي من كلام المصنف. قال رحمه الله تعالى: والفاسق الملي ذو العصيان، أي فاسق الأمة الذي ما زال على الملة، معصيته ليست معصية كفر تخرجه من الدين، إنما معصية فسق كالكبائر وما دونها. فهؤلاء لم ينفع عنه مطلق الإيمان، ما ينفع عنه مطلق الإيمان، بل هو مؤمن بإيمانه فاسق بمعصيته، فلا يثبت له الإيمان المطلق ولا ينفع عنه مطلق الإيمان. لا يثبت له الإيمان المطلق أي الإيمان الكامل، ولا ينفع عنه مطلق الإيمان بحيث يخرج من ملة الإسلام، بل هو مؤمن بإيمانه فاسق بمعصيته. وهذا الذي عليه أهل السنة والجماعة بخلاف المعتزلة. فالمعتزلة يرون أن الفاسق الملي في منزلة بين المنزلتين، لا مؤمن ولا كافر في الدنيا، وفي الآخرة يكون مخلدا في النار. والخوارج حكموا عليه بأنه كافر في الدنيا مخلد في النار في الآخرة. والمعتزلة لهم أصول أصلوها 5 أصول، من ضمنها العدل. وهذا العدل الذين يدعونه هم أبعد الناس عنه، وذلك أنهم قالوا الإيمان لو كان من 10 ثم ذهب منه 1 لم تبقى 10. إذن المؤمن إذا ذهب بعض إيمانه بالكبيرة لم يبقى معه إيمان، هكذا قالوا، وخالفوا في ذلك العدل. أما أهل السنة والجماعة فقالوا لو كان الإيمان من عشرة ثم ذهب منه واحد بقي تسعة فما زال في دائرة الإيمان، لو ذهب منه خمسة بقي خمسة فما زال في دائرة الإيمان، لو ذهب منه تسعة وبقي واحد فهو فاسق بما وقع فيه من المعاصي، مؤمن بما بقي معه من الإيمان، باقي معه إيمان هذا الواحد فهو مؤمن. فأين أهل العدل وأهل الرحمة الذين يقولون الإيمان من عشرة فإذا زال لم تبقى العشرة؟ انظروا إلى تلبيسهم، قالوا لم تبقى العشرة. نعم لم تبقى العشرة لكن بقي تسعة، لماذا لا تنظرون إلى التسعة الباقية؟ أين عدلكم؟ فهذا هو قول الوعيدية من المعتزلة والخوارج. قال المصنف: لكن بقدر الفسق والمعاصي إيمانه ما زال في انتقاص، أي ينقص إيمانه كلما وقع في شيء من الذنوب والمعاصي، لكنه لا يحكم بكفره حتى يأتي بكفر صريح يخرج من الملة، أما ما دام في ذنب ومعصية فإنه لا يكفر المؤمن بالذنوب والمعاصي. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. قال أبو ذر: وإن سرق وإن زنى. قال: وإن سرق وإن زنى ثلاث مرات، ثم قال في الثالثة: على رغم أنف أبي ذر. فهذا هو عقيدة أهل السنة والجماعة، ولا نقول أنه في النار مخلد بل أمره للباري تحت مشيئة الإله النافذة، إن شاء عفى عنه وإن شاء آخذه، يعني ما دون الشرك فإنه داخل تحت مشيئة الله جل وعلا، إن شاء غفر له فضل من الله جل وعلا وبإذنه للشافعين أن يشفعوا فيه، وإن شاء آخذه على ما صدر منه من الذنوب. قال الله جل وعلا: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فجعل ما دون الشرك داخل تحت مشيئة الله جل وعلا، بخلاف ما يقوله الوعيدية أن أصحاب الكبائر لا يشملهم ذلك ولا يدخلون في المشيئة بل هم مخلدون في النار. قال: تحت مشيئة الإله النافذة، إن شاء عفى عنه وإن شاء آخذه، بقدر ذنبه إلى الجنان يخرج إن مات على الإيمان، أي أن من أوخذ بقدر ذنبه فإنه بعد ذلك يكون إلى الجنة إذا مات على الإيمان، أي ختم له بالإيمان، فإنه لا يخلد في النار من مات على الإيمان. ولذلك جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، ومن كان في قلبه أدنى من ذلك من إيمان، فما دام في قلبه شيء من الإيمان فإنه ينفعه ذلك يوما من الدهر. قال المصنف: والعرض تيسير الحساب في النبأ، ومن يناقش الحساب عذب، العرض يوم القيامة هو أن يأتي الله جل وعلا بعبده المؤمن ويضع عليه ستره ويعرض عليه ذنوبه، فعلت كذا في يوم كذا وفعلت كذا في يوم كذا وفعلت كذا في يوم كذا، فإذا عرض عليه ذنوبه يقول الله جل وعلا: قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أعفو عنك اليوم عنها. فالعرض مجرد أن يقال للعبد عملت كذا في يوم كذا، هذا هو العرض. وأما من يناقش الحساب فإنه يعذب: لماذا فعلت كذا في يوم كذا؟ فهنا ينتظر منه الجواب: لماذا فعلت كذا في يوم كذا؟ لماذا فعلت كذا في يوم كذا؟ فهذا هو النقاش. ومن نوقش الحساب عذب. إذن العرض هو أن يعرض عليه من غير أن يطلب منه الإجابة، فيقول الله جل وعلا بعد أن يعرض عليه ذنوبه: قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. وأما من نوقش الحساب بأن يقال له: لماذا فعلت كذا؟ فهذا من نوقش الحساب عذب. وكل الخلق إما يكون من أهل العرض أو من أهل الحساب. قال المصنف رحمه الله تعالى: ولا نكفر بالمعاصي مؤمنا إلا مع استحلاله لما جنى. المعاصي التي يقع فيها الناس، فإن هذه المعاصي إذا كانت غير مكفرة فإننا لا نكفر من وقع فيها. فمن وقع في شيء من الكبائر فإنه لا يكفر بذلك. الشرك معصية، أنا قلت المعاصي التي ليست بكفر، لأن الشرك معصية ومن وقع فيها كفر. سب الله وسب الدين وسب النبي معاصي، من وقع فيها كفر. لكن هنا أراد المصنف بالمعاصي التي دون الكفر، بالمعاصي التي دون الكفر من الكبائر، فإنها لا تخرج صاحبها من الإيمان، بخلاف ما عليه الوعيدية من الخوارج والمعتزلة. قال: إلا مع استحلاله لما جنى، وهو اعتقاد حل الحرام أو اعتقاد تحريم الحلال. فمن اعتقد تحريم الحلال أو تحليل الحرام فإنه يكفر بذلك وإن لم يتناوله. فمثلا لو أن شخصا اعتقد أن شرب الخمر حلال وهو لا يشرب الخمر فإنه يكفر بذلك، لأنه أحل ما حرم الله مما هو معلوم من الدين بالضرورة. وكذلك لو حرم ما هو حلال مما أحله الله لعباده، فلو حرم اللبن، لبن البقر أو الإبل أو الغنم فإنه يكفر بذلك، لأنه حرم ما أحل الله لعباده، حرم الخبز، حرم اللحم، حرم البيع، فإنه يكفر بذلك. والاستحلال أمر يكون بالقلب، لا يعلم إلا إذا أبانه اللسان أو خطه البنان، فلا يكفي أن نرى شخصا قد عصى وداوم على معصية أنه مستحل لها. فلو رأينا شخص يشرب الخمر ومدمن على الخمر، هل يجوز لنا أن نقول أنه مستحل الخمر وأنه كافر؟ لا يجوز لنا ذلك، بل نقول إنه عاصي بشربه للخمر وما يدرينا بما في قلبه، قد يكون قد غلبه هواه فشرب الخمر مع اعتقاده أنها ليست بحلال بل هي حرام، لكن غلبته نفسه الأمارة بالسوء حتى يتكلم يقول نعم الخمر حلال، أو يكتب ذلك بيده، فنعلم عند ذلك أنه مستحل فنكفره بعد ذلك. وبهذا نعرف الخطأ الذي وقع فيه بعض طلبة العلم عن قصد وعن غير قصد، أما بعضهم فعن قصد وبعضهم تقليد، فتجدهم يدندنون على أن المداومة على المعصية استحلال ليكفروا المسلمين ويكفروا الحكام، فينتبه لهؤلاء الذين يسلكون هذا المسلك. ونحذر منهم ونحذر. قال المصنف رحمه الله تعالى: وتقبل التوبة قبل الغرغرة كما أتى في الشرعة المطهرة. التوبة تقبل قبل الغرغرة، والغرغرة هي أن تصل الروح إلى الحلقوم، فإذا غرغر الإنسان وارتفعت الروح إلى الحلقوم فإنه هنا تحجب التوبة فلا تقبل ممن لم يتب قبل ذلك، أما من تاب قبل ذلك فإن التوبة تقبل منه. وهذا جاء فيه الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن التوبة تقبل ما لم تغرغر. هذه التوبة توبة خاصة، تحجب التوبة فيها حجبا خاصا عن كل نفس بنفسها. وهناك مانع من التوبة عام لجميع من شاهد تلك الآية، وهو عند خروج الشمس من مغربها فترفع التوبة، لأن عند طلوع الشمس من مغربها كل يتوب، لكن في ساعة لا تنفع فيها التوبة. والله جل وعلا يحب التوابين، وفي الحديث أن الله جل وعلا يفرح بتوبته أعظم من شخص أضاع راحلته في فلاه وعليها طعامه وزاده وشرابه حتى آيس منها وجلس ينتظر الموت، ثم غفى غفوة، فلما استيقظ فإذا ناقته على رأسه فأخذ بخطامها وقال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح، إن الله أشد فرحا بتوبة عبده من هذا براحلته. وهذا يدعو الإنسان إلى أن يبادر بالتوبة ويعجل بالتوبة. والتوبة لها شروط: الإقلاع عن الذنب، والندم على فعله، والعزم على أن لا يعود إليه. وإذا كان في حقوق الآدميين فإنه يزيد شرطا رابعا بأن يرد ما أخذ من حقوقهم أو يستبيحهم عما صدر منه نحوهم من مظلمة. نعم، نقف إلى هذا، ونسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم التوفيق والسداد. هذا، والصلاة والسلام على رسول الله. أحسن الله لكم شيخنا. من يقول؟ شيخنا، هناك سؤال. نعم. ما هي الأعمال التي تزيد من طاعة الله عز وجل والخوف من الله أنه يراقبك؟ ما هي الطاعات التي تزيد في الإيمان والخوف من الله عز وجل؟ أعظمها المداومة على قراءة القرآن. هذه أعظمها. ثم الصلاة، أدائها في أوقاتها بأكمل صورة والمحافظة عليها، فإن الإنسان كلما حافظ على الطاعات وزاد على النوافل وفقه الله جل وعلا وفتح له من الخيرات من خوفه ومراقبته ورجاء ثوابه. فالإنسان تزيد معه الطاعات بالمحافظة عليها والمداومة عليها، فتجد الشخص يختم القرآن في شهر ويداوم على ذلك، ثم تجده بعد فترة يختم القرآن مرتين في الشهر، ثم تجده إذا استمر على ذلك تزيد الطاعة معه إلى 3 ختمات، وهكذا تجده يحافظ على النوافل ثم تزيد معه، يحافظ على قيام الليل يقوم ربع ساعة ثم تجده يزيد نصف ساعة، وهكذا. فالمحافظة على الطاعات ومراقبة الله جل وعلا ومعرفته بأسمائه وصفاته، كل ذلك تؤدي إلى الخوف من الله ومراقبته والقيام بحقه جل وعلا واجتناب ما ينهى عنه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا شيخنا، حياكم الله وبياكم. الله يحييك ويبيك. نعم، سؤالي هو بأن من رأى نفسه بأنه يضيع أوقاته الكثير ويكثر في الخطيئات، ماذا ينبغي أو ما نصيحتكم له بأن يفعل؟ أعد السؤال. نعم، أعد السؤال. قلت أحسن الله إليكم، من رأى نفسه بأنه يكثر الخطيئات ويضيع كثير من أوقاته، ماذا نصيحتكم له؟ نصيحتي لنفسي ولمن يسمعني من إخواني أن يجتهد في اغتنام وقته، واغتنام الوقت بعدم تضييعه فيما يعود عليه بالنفع. وأعظم النفع هو ما قربه إلى الله جل وعلا من توحيده وعبادته، وأن لا يكلف نفسه فوق طاقتها، فيأخذ الأمر برفق ولين وتدرج، فإن الذي يأتي الأمر مندفعا إليه تجده بعد فترة يمل ويترك. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: المنبت لا ظهر أبقى ولا أرض طوى، أو نحو من ذلك، لا مسافة قطع ولا ظهر أبقى. والمنبت هو الذي يواصل السير على راحلته ولا يجعل لها وقت تستريح فيه، فتهلك الدابة ولا يقطع ما أراد أن يقطع، لأنه قطع في اليوم الأول مسافة طويلة، لكنه بعد ذلك ماتت دابته وأصبح ملازما للأرض لا يستطيع أن يكمل السير، بخلاف الذي يأخذ الأمر برفق، يقطع مسافة ثم ينام ويريح دابته، ثم إذا أصبح سار كذلك، ثم نام وراح دابته، فيصل إلى هدفه وبغيته بعد 3 أيام 4 أيام 5 أيام 6 أيام، لكن يصل إلى بغيته. أما المنبت الذي يواصل السير فإنه يهلك الدابة ولا يصل إلى مبتغاه ويمل ويترك. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: ساعة وساعة. فالنفس تمل فتحتاج إلى أن يروح عنها، فإذا أخذ الأمر باندفاع يؤدي إلى الملل والترك، وأخذ الأمر بالرفق واللين والاستمرار يصل الإنسان. فشخص مندفع وشخص مستمر ومجتهد مع عدم الإفراط وعدم التفريط، فهذا هو الذي يصل إلى بغيته. والثالث هو المتكاسل المسوف الذي لا يهتم في طلب العلم ولا المحافظة على الطاعات والتكاسل عنها والتأخر فيها، فهذا أيضا في جهة تفريط، فهناك إفراط وهناك تفريط، والأفضل هو الوسط. والإنسان يراقب ربه ويعلم أن هذه الدنيا ليست دار مقر، إنما هي دار ممر، تزود منها الإنسان بصالح الأعمال التي تكون له زاد في سيره إلى الله جل وعلا. فالإنسان يحرص على الطاعات، تزود للذي لا بد منه، فإن الموت ميقات العباد. فالإنسان يتزود بالطاعات نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم ويحبه ويرضاه. أحسن الله إليكم شيخنا وجزاكم الله خير وجعل ما قدمتم في ميزان حسناتكم. ينبهني الإخوة أن يوجد آخر سؤال، بارك الله فيكم شيخنا، ممكن أقرأ عليك؟ نعم آخر سؤال. السائل يقول هل يجوز أن تقول لأخيك يا كافر وأنت تمزح معه؟ لا لا ما يجوز، لا يجوز ذلك، بل هذه أمر كلمة عظيمة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما. فليحذر الإنسان من هذا الكلام، هذا منافي للدين، منافي للآداب، منافي للأخلاق. كيف تدعو أخوك يا كافر؟ لو قلت له كلمة يشمئز منها هذه أعظم منها، لو قلت له يا كلب يا حمار نشمئز منها، وهذه أعظم من أن تقول له يا كلب يا حمار. فلذلك الإنسان يبتعد عن هذه الألفاظ. وفقنا الله وإياكم حبه ويرضى هذا، والصلاة والسلام على رسول الله. أحسن الله إليكم، شكرا على الدرس شيخنا.